وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء وصلى بهم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قال وحدثني سلمة بن شمير قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. وهذه الترجمة هي التي ترجمها البخاري الإمام مسلم الإمام النووي وهي الإمام المسلم لم يذكر التراجم إنما رتب أحاديث على أبواب الفقه لأنك تقرأ كتاب من كتب الفقه الحديثة القديمة. فيقول باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. إيش معنى الوقار ومعنى السكينة؟ قال بعضهم أن الوقار والسكينة بمعنى واحد. يعني يجي على مهله وهو ماشي وحده حتى يقف في الصف سواء كان بقيمة الصلاة أو بقيمة الصلاة يمشي. وقيل معناه بجمع بينهما واحد. وقال بعضهم أن السكينة التأني في الحركات. يعني يمشي على مهله. هذا معناه التأني في الحركات واجتناب العبث. يعني ما يسايق إذا يلعب يدين ولا كذا ولا يمشي على مهله وعلى ونحو ذلك. والوقار الهيئة يكون هيئته كمان جاي للصلاة يعني لابس ثيابه الطيبة النظيفة. وهذا الوقار وغض البصر ما يطالع من هنا ومن هنا ومن هنا. ففي فرق بين إيه؟ بين الوقار والسكينة. في فرق بين الوقار والسكينة. فقال السكينة معناه اجتناب الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك. لا يعبث مع شيء مثلا يمزح مع ذا وينفث مع ذا يعني ما ينبغي هذا تنكيد دحين لما يرف مع ذلك في الفسحة ينكيد مع الزملاء يمكن يعني تنبغي جاي وماشي للصلاة يمشي على هذا. وهذا معناه تقريبا والوقار الهيئة تكون هيئته ايه هيئة يعني انسان ذاهب للصلاة وغض البصر ما يطالع من هنا او يرى مرأة جنبية ينظر إليها. فهذا لا ينبغي للإنسان إيه؟ وخفض الصوت يمشي على مهر كذلك إذا تكلم يتكلم بدون رفع الصوت. وهذا معنى فهذا فيه استحباب يعني الاتجاه إلى الصلاة بالسكينة. والسكينة دائما معناها الطمأنينة والوقار إلا في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي الآية التي في البقرة في آخر بعض يعني تلك الرسل قدمنا بعضهم وذكر الأنبياء فقال يعني يحملوا السكينة الآية في هذا يعني. فهناك السكينة معناه يعني ما يعني صندوق أو غير ذلك كان بني إسرائيل إذا أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله يخرجها النبي معهم فإذا فعلوا ذلك انتصروا. فهنا وإلا الباقي دائما في الأحاديث أو في القرآن السكينة معناه إيه؟ الوقار والطمأنينة إلا في آية في البقرة فالمراد بها يعني شيء كان يحمله أنبياء بني إسرائيل والمجاهدون فيه فينتصروا بسبب ذلك. وقد ذكر كتب التفسير مثل ذلك باب. طيب إيش الدليل على ذلك؟ الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم في صحيحه وهي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناخب وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وهو أئمة الحديث عن الزهري شيخ المحدثين جميعا عن سعيد وهو سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الإسناد وقال حدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعد وعن سلمة عن أبي هريرة عن النبي. يعني مشايخ الإمام مسلم مختلف الأول شيخ أبو بكر والحديث الثاني محمد بن جعفر. ولذلك قال له نبيهم يأتي يكون تابوت فيه سكينة من ربك. تابوت فيه سكينة. آية ربي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك. ما هذه سكينة بمعنى يعني كأنه وعاء أو صندوق أو شيء. يعني هذا تقريبا. وأما الباقي كله إذا شفنا في الأحاديث أو في القرآن السكينة فالمراد به الطمأنينة والوقار الذي يعني. فقال وقال حدثني حرموت بن يحيى واللفظ له وأخبرنا ابن أم وهب كذلك أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه مثلا إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا سمعنا شخص ماشي ذاهب إلى المسجد لصلاة وسمع الإقامة فلا يسعى، لا يجي، يمشي على مهله، على مهله حتى يصل إلى المسجد ويدخل المسجد ويصل إلى الصف، ثم بعد ذلك يكبر، ويدخل بعد سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو في التشهد، حتى لو كان في التشهد فإنه يسمى مدركا للجماعة، ما قبل أن يسلم الإمام فإنه يسمى مدرك، ولكن لا شك أن الذي يدرك تكبيرة الإحرام أفضل من الإيه، فيقول فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاخذوا. فكيف معنى إذا؟ يعني يفهم من هذا أن بعض العلماء فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام يسمى أول صلاة، مثلا إنسان أدرك ركعتين أخرين، فإذا قام يصلي نعم فأتمه، يعني ما يقرأ أي سورة، يقرأ بس الفاتحة، هذا معناه فأتمه، هذا معناه فأتمه على تفسير كثير من العلماء. وهناك في الرواية الثانية فخذوا، نعم فخذوا معناه إنه إيه، يعني فالإمام الشافعي يرى أنه إيه فأتمه، أنه إذا أدرك الركعتين الأخرين نعم بعد ذلك يقوم للركعتين الأخرين ويصليها ويقرأ الفاتحة، ما يقرأ إيه سورة، هذا معناه على رواية فأتمه. وهناك من العلماء المالكية والحنفية يروا أنه لا، فأتم فأخذوا، يعني أنه الذي يخطيه إذا صلى ركعتين الأخرين هذه فيصير فاتحة رفقة، فيقول يصلي يقرأ فاتحة ويقرأ سورة. وأصح الأقوال أنه لا فرق بين إيه فأتم فأخذوا، هذا أصح الأقوال، أيما فعل فإنه ذلك جائز، لأنه موجود كثير يعني في أحاديث وفي آيات الله يقول فإذا قضيت الصلاة، إيش معنى قضيت الصلاة؟ أنا تمت الصلاة، إذا قضيت الصلاة، وفي آية أخرى إذا قضيتم مناسككم، إيش معنى؟ يعني إذا أتممتم مناسك، إذا المسألة مسألة فرعية من المسائل الفرعية في إيه؟ في العلم، فالإنسان الذي قرأ الفاتحة وقرأ السورة في الركعتين الأخرين لا يلام، والذي ما قرأ قرأ الفاتحة فقط وسلم، لأنها مسألة فرعية، والمسائل الفرعية الخلاف الذي بين العلماء وبين الأئمة لا يضر، لا يوجد بين الأئمة الأربعة أو بين الأئمة أو بين الكبار من العلماء قديما وحديثا يعني خلاف في إيه في الأصول، واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول أركان الإسلام سبعة، واحد يقول أركان الإيمان ثمانية، هذا ما لكن مسائل فرعية مثل هذا، وأصح الأقوال أنه لا في الجنة، فالذي أدرك ركعة مثلا إذا قام يصلي إيه ركعة نعم بسورة وفاتحة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين الأخريين بفاتحة، هذا فأتمه. الذي قام وقرأ الفاتحة في الركعة الثانية مثلا ما أدرك إلا ركعة، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة نعم، ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ إيه يعني فاتحة وسورة، ثم بعد ذلك الركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة. والمسألة هذا معناه تقريبا يعني فيلم وأن ما فيها، قالوا ما فاتكم. حدثنا يحيى ابن حدثنا كذلك يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وابن جنين عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا علاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا ثوب للصلاة، إيش معنى ثوب للصلاة؟ يعني إذا أقيمت الصلاة، هذا معنى ثوب، ثوب للصلاة معناه إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني لا تجل، امشي على مهلك وأتوها وعليكم السكينة، يعني عدم العبث وأبلادة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، برضو إيه فأتموا هذا، وهي أكثر الروايات. وفي حديث آخر فاقضوا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، الإنسان إذا كان يعمد يعني يذهب إلى الصلاة فإنه مقصود كأنه في صلاة، ما دام هو مقصود في صلاة وله أجر من صلاة، فالإنسان جاء في أحاديث الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا ثم ذهب إلى الصلاة فلا يرفع رجله إلا رفعت له درجة، ولا يحط رجله إلا حطت عنه قبل، حتى يصل إلى المسجد ويصلي ثم يعود، كذلك له ذلك. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، فمثلا صلى الإنسان الفجر وجلس ينتظر الصلاة يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم بعد ذلك صلى ركعتي الضحى ثم عاد إلى بيته، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعود بعمرة وحجة كاملتين كاملتين تامتين تامتين. وكذلك نحن نرجو أن نكون كذلك صلينا المغرب وجلسنا في هذا المجلس، ما هو مجلس العلم إن شاء الله، ثم حضرنا صلينا العشاء وعدنا إلى بيتنا، فإننا نحن نفسنا كأننا في صلاة، وفي ذلك يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة كما جاء في أحاديث هو الرباط، وهو الرباط إن انتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط، كأنه يعني واقف على ثغر من ثغور المسلمين عشان لا يأتي العدو، ففيها أجر عظيم. ولذلك رسول الله إيه فلا تأتوها أنتم وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فات، فإن أحدكم كان إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، حكم كأنه في صلاة. وقد ذكر هنا يعني أشياء الإمام النووي نقرأها. قال إذا كان يعمد للصلاة فهو في صلاته الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة أو غيرها، يعني كان صلاة الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. والمراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب، وقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملتم، ومن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إيه إلا ما إيه ذهب إليه. قال العلماء والحكمة في اتيانها بالسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى الصلاة عامد في تحصيلها متوسل إليها، فينبغي أن يكون متقدما لآدابها وعلى أكمل الأحوال، وهذا معنى الرواية الثانية، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها، ها؟ فالأذان يكون من باب أولى، يعني الأذان توه أذن يمشي كمان أحسن، لأن الأذان الأذان والإقامة في وقت. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أي إنسان يؤذن نعم يجعل بين أذانه وبين إقامته كما حد مثل ما يفرغ الفائر من أكله، يعني الذي بيأكل يغلق من أكله، والمعتصر الذي حسران بول أو غائط يقضي حاجة فيخلي إيه ربع ساعة، هذا يعني الرسول أمر بذلك، يعني بحال يؤذن دغري يجيب الصلاة. فراجل كان محصور في بيت الخلف، إذا أذن دغري أقام الصلاة، لكن لا كنا نحن جماعة في مكان أربع أمتار أو خمس أمتار وأربع نصلي، نعم ما في المبنى ننتظر أحد، حال ما نؤذن نقيم الصلاة. ولا صلاة مثلا كانوا في نساء جماعة أو في أي مكان في غير مسجد، فهذا هو الحكم السنة. فإذا الأذان من باب أولى يكون أولى أكد، وذلك بيان العلة. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. وأكد ذلك تأكيدا آخر قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن يخف فوات بعض الصلاة، فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات، وبين ما يفعل فيما فات. وقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة، يعني بعض العلماء كره أن الإنسان يقول فاتتني صلاة الظهر أو صلاة العصر مع الجماعة، لا، والصحيح الرسول قال. فإذا هذا مين من العلماء المثيرين يقول لا ما يقول فاتتني صلاة، إنما يقول يعني لم ندركها، والصحيح ما دام الرسول قال فاتتنا خلاص، كل كلام يعني، فما في شيء. جاء واحد مثلا قال له انت فين جيت، قال والله فاتتني صلاة الجماعة، يعني مرة يحرص ثاني مرة لا يخليها تفوت إن شاء الله، ولعله يجد جماعة آخرين يصلوا معه فإنه يتفضل الجماعة. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد، ثم جاء إنسان متأخر فقال لأحد الناس الذين صلوا من يتصدق على هذا، لأن لما يصلي منفرد ما له إلا صلاة واحد، ولما يصلي مع الجماعة له إلا 25 بلدة أو 27 بلدة. لذلك فلا بأس الإنسان أن يقول يعني فاتتني الصلاة، فإن الرسول ذكر هذه. وقال وكره ابن سيرين وقال إنما يقول لم ندركها. وقول صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر الروايات، وفي رواية الوقضي، يعني ما في فرق بين وقضي ما سبقت. واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاة، فيصير الذي يقضيه هو آخر صلاة، ويقرأ بس فاتح ما يقرأ. هذا كلام الإمام الشافعي وكثير من العلماء. وما يأتي لي بعد سلامي آخر. وعكسه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وطائفة وعن مالك وأصحابه روايتان. برضو المالكية المعروف منهم يهاب أنه يقضي أول صلاة، يقرأ فاتحة ويقرأ سورة، هذا الموجود يعني في كتب الفقهاء له، هذا معروف. وإمام أبو حنيفة والإمام يعني مالك طريقتنا، الإمام الشافعي ويمكن الإمام أحمد هم طريقتهم واحد. والمسألة هذه لا ضرر فيها ولا، لأنها مسائل فرعية، والمسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة لا تضر. وقد يعني ذكرنا غير مبرر أن هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص يعني هل عليه يعني وعيد؟ الجواب لا. ومثل الإمام يعني شيخ الإسلام بأمثلة كثيرة، مسائل علمية بعض الصحابة لا يعرفها وبعض الصحابة يعرفها، فلا ضير على إنسان، ثم الإنسان ينسى ذلك لا ضرر في ذلك. وأن المسألة من المسائل الفرعية، والمسائل الفرعية ليس فيها إضلال. فأتم وأجاب عن رواية بما سبقت أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه، يعني افعل ما فاتك. وقد أثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سنوات، يعني ايه فعل هذا. وقوله فاذا قضيتم مناسككم، وهذا يقول قلنا فاذا قضيتم مناسككم بمعنى اتممتم كذلك. وقوله فاذا قضيت الصلاه ويقال قضيت حق فلان، قضيت حق فلان، ومعنى الجمع الجميع الفعل. اذا سوي معناه واذا اقيمت سميت الاقامه تسليما لانها دعاء الى الصلاه بعد الدعاء. هذا يعني الاول اذن المؤذن فدعانا دلنا حي على الصلاه حي على الفلاح، بعدين كمان بعد ربع ساعه قال كبر ثم تشهد اشهد ان لا اله الا الله ثم قال قد قامت الصلاه قامت. هذا ايه معنى يعني دعاء بعد دعاء. فاذا كان دليل على انه يستحب لله الى الصلاه ان لا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح، ها ما يعبث بيده ولا يفعل شيء ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر نظرا قبيحا ويجتنب ما امكنه مما يجتنب. فاذا وصل المسجد وقعد ينتظر كان الاعتناء بما ذكرناه اكد. وقوله عليكم السكينه والوقار قيله بمعنى السكينه والوقار وجمع بينهما تاكيدا، والظاهر ان بينهما فرق، وان السكينه التاني في الحركات يمشي على مهله، والسناب العبث لا يلعب ولا شيء ونحو ذلك، والوقار الهيئه يعني يكون هيئته نظيفه مثلا لابس ثوبه لابس اللباس الذي هو البصره يقف امام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك هذا وخفض الصوت والاقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك. فهذا تقريبا يعني ويكون ما فيها. ثم قال حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا محمد بن مبارك السوري حدثنا معاويه بن سلام وعن يحيى بن كثير اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه وهو ابو قتاده نعم الصحابي قال اخبر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما بمعنى يعني في وقت من الاوقات وزمن من الازمان، هذا معنى بينما. ومن ذلك حديث جبريل يعني بينما نحن مع رسول في المسجد دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الثياب، وهذا معنى بينما نحن في وقت من الاوقات وفي زمن من الازمان وفي حين من الاحداث، يعني هذا ونحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله فسمع جلبة، يعني جمع رجل مثلا دخل المسجد والسخنات قام يجري الإمام يسمع والناس المصلون يسمعون ذلك، فهذا معنى جلبة. فقال ما شأنه؟ قال استعجلنا إلى الصلاة، ويمكن ما هو واحد يعني جملة من الناس. فقال فلا تفعلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، يعني إذا جيت الصلاة إن شاء الله معك حتى تصل إلى الصف وتتبقى. وقد جاء في حديث أبي بكر أن أبي بكر يعني دخل المسجد والرسول راكع فقام كبر ومشى في الصف حتى وصل إلى الصف، فسمع الرسول قال من فعل ذلك؟ قال زادك الله حرصا ولا تعد، وبعضهم يرى ولا تعد، يعني لا ما يبشي على محل لا تعد يعني لا تعد الصلاة أو لا تعد إلى هذا الجهة، فهي يعني تقريبا الحركة لا تعد الصلاة أو لا تعد إلى الجهة، يمشي على مهلك لأنك أنت في صلاة ما دام أنت توضأت في بيتك أو أي مكان وديت المسجد فإن محكومك أنك في الصلاة، فالذي تدركه مع الإمام تصليه والذي يفوتك تقضيه بعد سلام الإمام. فقال استعجلنا قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، يعني إيه عدم العرف، وما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. والأحاديث كلها إذا ساق الإمام مسلم نعم فأتموا، ما ساق حديث فقط، لكن في غير في السنن وفي غير ذلك موجود تفضل والأحاديث كلها صحيحة. ليس معنى كما يجي فلسفة واحد الآن نسمع بعض الطلاب تذهب يقول لا ما بس الأحاديث اللي في البخاري وفي مسلم، هذا غلط. الأحاديث الصحيحة كلها نأخذ بها، والحسنة كلها نأخذ سواء كانت في البخاري ومسلم هذا صحيح، وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وابن ماجه فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة. واحد يقول لا أنا ما أقبل حكم إلا في البخاري، هذا بيجي يضيع ربع الدين أحاديث غلط هذا، وهذه فلسفة فيها غلط كبير. ونسمع ناس الآن في هذا الأزمان يقولوا هذا الكلام وهذا غلط جدا، لا فرق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما كان في الصحيحين أو في السنن أو في غيرها مثل السنة، بس بشرط أن يكون وهم أهل الصنعة وأهل الفن يعرفون الحديث الصحيح من غيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان بهذا الإسناد. ثم ذكر ترجمة أخرى باب متى يقوم الناس للصلاة، يعني إذا متى يقوم المأمومون للصلاة إذا أقيمت الصلاة، هل يقوم يعني قبل أن الإقامة أو عند مثلا قد قامت الصلاة أو عند غيره، فيبين لنا في هذا الباب الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون، وبعض العلماء اختلف، فنجي بعض من الأئمة يقول متى يقوم عند إيه قد قامت الصلاة، إذا أول الله أكبر الله أكبر الجيل ما يقول، إذا كلمة قد قامت الصلاة يقول هذا واحد. بعضهم يقول لا المسألة الناس يختلف، رجل نشيط شاب صغير يختلفون بسرعة، واحد رجل كبير تعبان يجري له قربانة ها بده يبغى له يتحرك شوي شوي حتى يفوق، ها يبغى له في دقيقتين ولا ثلاث دقائق حتى يفوق. ها فالمسألة إذا سهل، ها لا يلزم انه يعني يقول له غير المريض مثلا جالس في الصف يقول له لا لازم تكون من اول قد قامت الصلاه او من اول الامام مثلا. هذا وهناك في بعض البلاد الاسلاميه اذا اقيمت قد قامت الصلاه، وقد اخبرني بعض الناس الذين ذهبوا الى تركيا، نعم اذا قال الامام قد قامت الصلاه وانتهى منها دغري الامام يكبر دغري ايه البقيه الله اكبر الله اكبر. فهذا تقريبا ما هو صواب. اخبرني شخص انه يعني راح الى تركيا وزارها ورأى يعني في المساجد كلها الا ليه، لان هذا موجود في مذهب الامام ابي حنيفه، وهم ناس متعصبين يعني ناس متعصبين بالنظر وهذا هنا فلا تقوموا حتى تروني. معلوم ان مثلا يعني الذي مأمور بالإقامة والمؤذن هذا يعني لازم يلاحظ الإمام، وقد يرى الإمام قبل الناس، مثلا الناس قاعدين إما بيذكر ولا بيقرأ القرآن، ما له شغل مع الإمام. لكن المؤذن ده إلا أذن واللي بغى يقيم ينتبه، فإذا جاء من هناك ينبعين له هو يقيم، لأنه ما رأى النساء شغلين ما نظيم ما نظيم بس ما يقيم ومات. فلذلك معناه فالرسول قال فلا تقوموا حتى، يعني بلال يرى قبله، يعني المؤذن يرى الإمام قبل الناس الآخر، فإذا هو أقام فإنت إذا وصل الإمام إلى محل الإمام المصلى المصلى فأنت تقوم، فيصير المسألة سهلة. وأي إنسان قام في أي وقت من بعد الإقامة يعني لا يقام، فالذي قام من أول الإقامة لا بأس به، الذي قام في وسط الإقامة لا بأس به، الذي قام في إقامة الصلاة. وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال إن الناس يختلفون في ذلك، شخص شاب نشيط ولا شخص كبير ولا شخص مع الروماتيزم قالوا هذا ما يقوم قد يتحرك شوي شوي يعني حتى ساي شيء من الرياضة حتى يقدر يقوم. فالمسألة يعني التسهيل ولا هذا معناه الناس يصل الإمام يدخل الإمام بعدين يصدق الناس بعد ما يصدقوا يقيم الصلاة بعد ما يصدقوا ما هو هذا في حديث مثل هذا موجود يعني وسيقاض موجود هنا. قال إيش حدثنا محمد بن حاتم قال وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواب حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة أقول كلهم من التابعين عن أبي قتادة الصحابي نعم قال قال الرسول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا هو الدليل، ها الرسول يقول إذا أقيمت فلا تقوموا حتى ترون، نهي من رسول الله هذا لا نهي جاد ها حتى ترون، وهذا يعني حتى يروا الإمام يصل إلى إيه؟ إلى مكان المصلى وهو المحراب الحين في عصره هذا الذي يقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هناك محاريب في هذه المحل نعم فهم. وصحيح أنه هذا أن بهذا وأن المؤذن يعني يلاحظ الإمام فأول ما يراه من بعد تغري يقوم وأنه هو المسؤول عن هذه المحل المأموم ما لم شغل خط ما يقوم يقوم إذا كبر كبروا معه فلا يلزم من ذلك. قال ابن أبي حاتم وإذا أقيمت أو نودي إذا أقيمت أو نودي والنداء والإقامة بمعنى واحد ها نودي للصلاة من يوم الجمعة. هنا إيش المراد بنودي هنا الأذان الثاني الأذان الثاني إذا يعني يجب على كل إنسان يوم الجمعة إذا أذن الأذان الثاني الذي هو أمام الخطيب الآن في عصرنا هذا نعم يترك البيع والسرار ويذهب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويجي مرات نودي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعني إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله جراح حتى إذا انتهى من الأذان عاد ثم بعد ذلك إذا توب للإقامة أذهب الباب وله جراح ثم بعد ذلك يعود يوسوس الإنسان أذكر كذا أذكر كذا حتى ما يكمل كم سنة. وهذا شيء مشاهد ولو فكرنا في ذلك لوجدنا الإنسان عند إقامة الصلاة يجد نفسه خالي من كل شيء بعد ما ينسوا الصلاة يجي واحد أذكر المثل الفلانية وأذكر المثل الفلانية حتى ما أدرنا إيه. كل حال شخص يصلي خير من شخص لا يصلي. ولذلك جاء في حديث عن رسول من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يجرب كل واحد منا يصلي ركعتين من الله أكبر إذن السلام عليكم مع الصلاة إذا كان فعل كذا إيش الرسول يقول غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هو ما يصلي هذا وذلك يقول أن شخصا يعني جاء للإمام الإمام أبي حنيفة وقال إنه سرق له الشيء الفلاني قال له روح صلي أنت الشيطان ما يبغى يصلي خليه يحصل الضايع حق من الذهب حق والفضة ولا يصلي ركعتين تمر قال فكر قال له هذا المحل في المحل الفلاني وهذا إن الشيطان لقمع لأنه ما يبغى يصلي هو يبغى ما يصلي مرة دحين يصلي لا يقول بالقرب المنتهي هذه حتى يضيع. ولذلك يقول فلا تقوموا حتى تروني والاحاديث لا قال وقال ابن ابي حاتم اذا اقيمت او نودي سواء اقيمت او نودي يعني معنى الرسول قال واحد وهذا موجود يعني نودي للاقامه او اقيمت هو معنى واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال حدثنا أبو بكر حدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان حول الإسناد أو حاء كل هذا. ومعنى ذلك أن شيخ الإمام مسلم تغير، أول شيخ كان أبو بكر ثم بعد ذلك دحين يقول إيه، وقال شيخ الآن حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر قال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي التابعي عن أبي وهو الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق بروايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت، حتى تروني، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقريبا في الجهة الشرقية من الروضة، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج يعني وأدخل إلى الروضة، ففي ذلك الوقت قمت. وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا النواب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا السجود، هذا هو يعني قمنا فعدلنا السجود قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أقيمت الصلاة ثم بعد ذلك أول تعدل السجود، لا أن بعد ما أقيمت فعدلنا السجود يعني الرسول لم يخرج إلى الصلاة، فعدلنا السجود قبل أن يخرج إلينا رسول الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى، يعني المكان الذي يقف الإمام فيه الذي هو الآن في عصر النقاب، لأنه في عهد رسول ما كان نقاب بس محل إيه للإمام، وهو موجود هنا في الروضة مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا في الجهة اليمنى من المحراب النبوي مكتوب مصلى، يعني ما كان في هذا الشكل. وبعد ذلك ساوى الحديث هذه، وقد رأيت رسالة أنا يعني تقريبا في صحة للإمام السيوطي عند الشيخ محمد، يعني متى أسقط المحاريب هذه إن شاء الله بعد زمان، أول ما فيه محاريب قبل أن يكبر، يعني بعد ما وصل رسول المحراب وأراد أن يكبر في المصلى قبل أن يكبر فانصرف عالم إيه؟ خرج من الصلاة وقال لنا مكانكم، يعني اثبتوا مكانكم، ودخل إلى بيته واغتسل ثم عاد إليهم وهم القيام حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله مكانكم أنا ما يجوز يوبه. فدخل واغتسل ثم عاد، فلما عاد ورأوا آثار إيه؟ الاغتسال، يعني ما إيه؟ لسه تنبت من رأسه أو من جسده، قال قياما حتى ننتظره حتى خرج وقد اغتسل ينفث رأسه ماء، يعني ايه ينفث، يعني ايه معناه يقطر، يعني ينفث معناه يقطر ايه الماء من ايه من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على ان الانسان، يعني لو فرض ان الانسان الامام دخل الصلاة وهو محدث، حدث اصغر او حدث اكبر، ما يجر واحد، لازم الصلاة تبطل ويساوي امام جديد. اما لو كان هو مثلا بيصلي وحس بالحدث قبل أن يخرج من الحدث، نعم، وجر أحد وصلى فلا بأس به. أما إذا خرج منه الريح لا يصير يقدمها، الصلاة قاسية خلاص، فلازم إيه يكبر هذه الصلاة ويبدل شخصاً. أما إذا مثلاً طاح في الأرض أو طعن كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو يصلي في هذا المسجد صلاة الفجر، وإذا به شخص ما يأتي ويفعله ويطعن ستة أشخاص، فدغري لما حسب الطعن وتمت وراء وجمع عبد الرحمن بن عوف وتمم الصلاة في أسرع موت، يعني مدة قصيرة قدر ما في صلاة الفجر قضاءه يمكن خلق كل الله أحد، هذه مشكلة كبيرة الخليفة هذا. أما إذا خرج من الحدث لا ما يبقى معه، أما قبل خروج الحدث أحس بالحدث وتغري جر واحد وصلى فكل ما في بأس. وكذلك إذا تذكر أنه بغير وضوء ما يبقى معه، هو صلاة طبعا. وأما لو صلى وهو محدث ما يدري، ثم بعد ما راح بيته ثبت الله صلاة المعلمين إيه؟ صحيح، هو صلاة يعيدة، صلاة هو يعيدة. أما المعلمين صلاة إنهم إيه؟ رفع الحدث وشروط الصلاة كلها أدوها كاملة ثم صلاة باطلة. وكذلك إذا صلى الإنسان مثلا بنجاس لا يلزم أن يعيد الصلاة، أما الحدث لازم يعيده أبدا، حتى لو تذكر بعد 10 سنين يعيد تلك الصلاة. أما يعني النجاسة في ثيابي أو في هذا فهذا لا يلزمه بإعادة. هنا علم الإمام بعد الصلاة أنه يسلم على إيه، هو يعيد، هم ما لهم شغل، هم ما يعيد الصلاة، لا ما يعيد الصلاة، صلاة صحيحة لأن صلاة مستوفية. شو هو يدمر الحدث، يعني هو يعيد الصلاة لأنهم صلاة رفع الحدث الأصغر والأكبر وتوضأوا وستروا العورة واستقبلوا القبلة، كل شروط الصلاة أدوهم واجب ما أعلم شيء، هو صلاة هو يدمر ما دار لك يدمر الحدث، يدمر الإمام ما دار لك، هذا الواحد إذا كان خرج الحدث منه خلاص صلاته باطل وصلاته باطل. إذا خرج الحدث وهو في الصلاة. إذا خرج الحدث منه الصلاة صلاة باطل وهم صلاة باطل. أما مثلا قبل لا يخرج الحدث حسب الحدث يخرج. وعلي نفسه ما يعني أبدا إما دون أو غاز فهو يجر واحد قبل يخرج الحدث هذا الذي وهذا له ان يقول ايه مكانه. اما وهذا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو المشرع وهو هذا، فما قال مكانه، مع ان الرسول يمكن يعني يقدم انسان ويذهب ويحتسب ويجي يجلس الصلاه معه، لكن هذا بصير هذا يمكن. اما لو كان غير من العين يمكن يعني يقول لك انا يعني هذا ولما يرجع ما كبر قبل التكبير. وفي بعض الروايات ان الرسول كبر، يعني في روايات الحين هذه الروايه ما كبر تكبيره الاحرام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هنا ينظر ناسه فكبر فصلى بنا، وهذا دليل على انه يعني الرسول تذكر ان عليه حدث، اما حدث اصغر او حدث اكبر، لانه يعني اثار الماء بالرأس يعني يقطب، دليل على انه حدث اكبر. وهذا يحصل، وهذا دليل في ان الرسول يمكن ينسى اشياء مسائل زي هذه، لكن مسائل في تبليغ الرساله لا، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. أما ينسى مثلا يريد أن يفعل شيء أو يريد أن يفعل شيء هذا يمكن، مثل هذا مثلا نسي أن عليه جنابة ثم بعد ذلك تذكر وفعل تكبر فصلى. ثم قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه، يعني مقام الصلاة الذي فأومى إليهم بيده أم مكانكم، يعني قال لهم كده مكانكم يعني ربما مكانكم حتى آتي. فخرج وقد اغتسل ورأسه ينفث الماء، يعني يقطر الماء، فصلى بهم. وهذا تقريب الحكم الشرعي وكل حال. أما لو غير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أو إمام ساوى هذا يعني ما ينكر عليه، يقول لك الرسول يعني ينتظر حتى هي. وإذا قدم إنسان آخر لأنه ما كبر تكبيرة الإحرام، ما كبر تكبيرة الإحرام وقدم شخصا وصلى ما في بس، وهذا يمكن أحسن، إن الرسول هو وضع غير هذا إنه مشرع. أما الإمام هذا حمده ربنا إذا إلا إذا عنده مشرع هذا رجل عادي هو النعمل يسوى يمكن بعض المأمومين أفضل منه ما في الصلاة. وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، يعني قبل أن يصل إلى مقام الإمامة وهو المحراب. فما في ذلك أن الإنسان وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا ضحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه، ومعنى ضحضت معنى زالت الشمس يعني في الظهر، الشمس إذا هذا كان يعني يؤذن ثم إذا ضحضت حتى يخرج النبي صلى الله عليه، يعني ما يقوم حتى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم خارج، وهو بصفته إنه هو المسؤول عن الإقامة ينتبه للرسول صلى الله عليه وسلم لما يخرج من بينه. فهو مثلا الرسول خرج من هناك يخرج يشوف الناس التالي ما لهم شغل معه، تجريب إما بيذكر الله يستغفر أو يهلل أو يسبح أو يقرأ القرآن حتى فإذا هو رأى أقام، فالناس ينتبهوا لذلك إذا قام انتهت الإقامة أو في بعض الإقامة قام الناس وصلوا معه. هذا معناه. قال القاضي عياض رحمه الله يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلال رضي الله تعالى عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يوم، ثم لا يقوم مكانه حتى يعدل السجود، ثم لا يقوم مكانه حتى يعدل السجود، يعني مثل هذا. وقول في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيأخذ الناس مصافا قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين، يعني مو دائما، ونحوها لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قول الصلاة تقوم حتى تروني كان بعد ذلك. قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يفوض عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه، يعني مما حصل من ذلك أن بعد ما تقام الصلاة يأتيه إنسان ويوقفه، وقد حصل ذلك مرة علينا في دراستنا أن الرسول خارج بالصلاة فجاءت امرأة ووقفت معه، وقف يحدث معه ممكن يصير حتى يعني انتهى من الموضوع، ثم بعد ذلك جاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المقابل، يقول لا لا اطردها وقف معاه يتحدث معاه وقبل حاجتها ثم بعد ذلك جاء. فلذلك قد يعرف الإمام وهو خارج الصلاة شيء مهم، إذا كان هو مسؤول مثلا مثلا القضاء يقف في الشارع أمير كمان أول مثلا هو غرر بن الخطاب رضي الله أبدا ما رأته قبل. ويجب ذلك أن مرة من المرات لما خطب أن لازم الصداق صداق النساء يكون مثل صداق بنات الرسول وزوجات الرسول، قالت امرأة الله يقول رأيتم إحداهن قنطارا تقبل يعني 500 درهم، الله يقول قنطار قال معروف كثير، فقال يعني كل الناس أفقه من دائما حتى النساء حطت آية أمامه. ولا بأس بذلك أن الإمام إذا هو مثل قيمة الصلاة وكان إماما وأوقفه شخص يعني ما عادي فيقف معاه ويتحدث معاه ويتكلم معاه والناس ينتظرون حتى يأتي الإمام لمحمد الإمام ويصلي، فإن هذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلق إنها يوعد أن لا يطول عليه القيام لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بثوره. واختلف العلماء من السلف ومن بعد متى يقوم الناس بالصلاة ومتى يكبر الإمام، ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الدخان حتى يفرغ مرة لا إله إلا الله يقول. ونفى القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يكون إذا أخذ المؤذن في الإقامة أولا. وكان أنس رحمه الله يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وله قال أحمد رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والكوفيون يقومون بالصف إذا قال حي على الصلاة. فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وهذا يقول يوجد في تركيا وفي بعض الرياض المتعلمين مدى الكوفيون يعني قبل أن يغلق الإقامة الإمام يكبر، وهذا تخريج خارج يادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون في فإذا قال حيا إذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وقال جمهور العلماء من السلف لا يكبر الإمام حتى يبلغ المؤذن من الإقامة. فقلنا فعدلنا السجود إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عنده، وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل السجود والتراخي منها، وقد سبق بيان في ذلك. فأتى رسول الله حتى إذا قام المصلى قبل أن يصلي ذكر فانطرب وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج إلينا وقد اتصل. وقوله قبل أن يكبر صريح أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة، ومثل قوله في رواية وانتظرنا تكبيرا، وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة رواية أخرى. وعلى كل على الرواية التي في صحيح مسلم نعم أقوى، لأن صحيح مسلم نعم أحسن من إيه يعني أرفع من إيه من سنن أبي داود أنه دخل في الصلاة ثم بعد ذلك يعني قوله دخل الصلاة أنه كان ومقام وسار وتهيأ للإحرام، ويحتمل أنهما قبيلتان وهو الأغرى في مرة من المرات أنه ما كبر، وفي مرة من المرات عشان نتبع بعض من الحديث الذي في سنن أبي داود صحيح. فإذا قضية مرة من المرات وقف في محل الإمامة وقبل أن يكبر تذكر أنه عليه يعني عليه جنابة فدار، وفي مرة كبر وبعد ما كبر تذكر فتبارك وظل مكانه حتى قامت الصلاة. وهذا محمول على قرب الزمان، فإن قال فلا بد من إعادة الإقامة ولا يدل على قرب الزمان. وفي هذا الأقول صعد مكانكم وقوله خرج إلينا ورأسه ينقذ في فيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يعني يمكن النبي ينسى مسائل دنيوية أو مسائل مثل ذلك، أما ينسى الله يقول له بلغ أمتك كذا وكذا ينسى هذا ما شاء هذا لا يقع أبدا. إن صلاته خداج خداج خداج واستدلاله قوي، فهذه كذلك مسألة فرعية لا يحتاج إلى يعني خصومة ولا يحتاج كم بيضارب وهذا يفعل وإيش الدليل؟ قال جابوا عن حديث أبي بكر أن الرسول قال مثلا لا تعود أو لا تعيد الصلاة، لا يقول لك لا تعود يمكن فسرها بهذا لا تعود إلى هذا الفعل أو لا تعيد أو تعيد لأنه ما هي مشكلة. فبعضهم قال لا تعيد الصلاة وبعضهم فسرها لا تعود إلى هذا الفعل يعني أمشي حتى تصحي أو لا تعود. فمسألة مسائل فرعية ونشوف إيش ذكر الإمام. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة من الصلاة حتى في الجمعة إذا أدرك الركوع يسمى إيه مدرك إيه بالجمعة، أدرك الركعة الثانية الركوع فيسمى مدرك بالجمعة. واحد جاء بعد ما صلى الإمام الركعتين وجلس للتشهد في الجمعة، إذا سلم الإمام كان يصلي أربع ركعات ظهر الصلاة ما يصلي ركعتين. وأما إذا أدرك الركوع يعني يمكن البخاري يقول لا يصلي كم أربع إذا جاء أدرك الركوع ولا ما قرأ الفاتحة. ولا مسألة زي ما قلنا من المسائل الفرعية هذا من أدرك من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهم فسروا بإيه في الركوع أدرك الركوع من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هو يقول لا من أدرك ركعة كاملة، والركعة الكاملة تكون بإيه بقراءة الفاتحة والركوع. السورة ما قلوها ما في شيء وحدثنا حرمان بن يحيى اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه. برضه هم يقول من ادرك الركوع يفسروا بايه الركوع فقد ادرك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناصر وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينه قال حدثنا ابو كريب اخبرنا ابن مبارك عن معمر والاوزاعي ومالك بن انس وانس اول الاسناد قال حدثنا ابن نمير حدثنا خليقه قال اول الاسناد قال حدثنا ابن مسلم حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبد الله كل هؤلاء يعني الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي قال بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث احد منهم مع الامام. ما في يعني من ادرك الركوع معلوم انه مع الامام لانه يدرك يعني واحد يصلي وحده في بيته بس يركع ما يصير هذا والمعنى يعني ايش ذكر يعني. وجاء في حديث من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. من ادرك يعني ايه ركعه كامله يعني قبل ان تطلع الشمس. ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. اجمع المسلمون على ان هذا ليس على ظاهر وانه لا يكون للركعه مدركا لكل الصلاه وتكثير يعني ما يصلي ركعه واحده بس يترك مثلا الظهر او العصر او الجمعه لابد يتمم البان وتكثير وتحصل براءته من الصلاه بهذه الركعه بل هو متاول وفيه ادمان تكبيره فقد ادرك حكم الصلاه او وجوبها او فضلها. قال وقال اصحاب يصل فيه ثلاث مسائل احدها ان اذا ادرك من لا يجب عليه الصلاه ركعه من وقتها لزمته تلك الصلاه وذلك بالصبي يبلغ والمجنون والمغمى عليه وثيقان والحائض والمتساس القران والكافر المسلم فمن ادرك من هؤلاء ركعه قبل خروج وقت الصلاه لزمته تلك الصلاه. مثال ذلك مراه فورت من الحيض قبل المغرب فتزم وتصلي ايه الظهر والعصر. مراه كذلك ادركت مثلا فورت من الحيض كذلك بعد يعني في العشاء بعد العشاء فلازم تصلي المغرب مع العشاء. اما اذا دخل الفجر فتصلي الفجر هذا معناه تكبير. ومن وان ادرك دون ركعه كتكبيره ففيه قولان ادرك تكبيره فيه قولان للشافعي رحمه الله احدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث واصحهما عند اصحابنا تلزمه لان ادرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره ولانه اشترط قدر الصلاه قدر الصلاه لكاملها باتفاق فينبغي الا يفرق بين تكبيره وركعه. واجابوا عن الحديث بان التكبير بركعه خرج على الغالب فان غالب ما يمكن معرفه ادراك ركعه واما التكبير فلا يكاد مثلا ادرك تكبيره قبل ان يسلم الامام فهذا فلا ذلك. وهل يشترط مع التكبيره او الركعه مكان الطهاره فيه وجهان لاصحابنا اصحهما انه لا يكاد. المساله الثانيه اذا دخل في الصلاه في اخر وقتها فصلى ركعه ثم خرج الوقت كان مدركا الأداء يعني صلى ركعة العصر قبل غروب الشمس والركعة الثانية بعد غروب الشمس إيش نسمي أدرك إيه الصلاة إيه هذا تقريبا يعني ما يسمى إيه من الأحاديث في هذا نعيد هذا الباب نعيد هذا الباب من أول إن شاء الله في إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.